الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، بعد ما شرح كتاب منهاج الطالبين وعبدة المفتين الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وندخل اليوم في كتاب جديد من كتاب من كتب المعاملات، وهو الشفعة. وكتاب الشفعة جاء بعد كتاب الغصب، وسنبين الحكمة في ذلك من خلال التعريف الذي سيأتي معنا عن الشفعة، فيبين المناسبة من دائما يلحقه فقهاء الشفعة بعد الغصب، لأن الغصب كما تعلمون فيه أخذ حق الغير ورده، والشفعة فيها أيضا وإن حق تملك قهري، يعني بيؤخذ بالشفعة الشريك القديم يأخذ من المشتري الجديد الشخص أو الشيء اللي اشتراه بالشرعي، وهذا فيه نوع من التملك القهري، ففيه مناسبة أن يأتي بعد كتاب الغصب، وهذا يرد فيه حقه الشريك القديم كأن له حق يعني في الشفعة هذه، فيأخذها ينتزعها من المشتري بالحق بالشرع طبعا. فيعني جاءت مناسبة أن يأتي كتاب الشفعة بعد كتاب الغصب كما قرر ذلك فقهاؤنا، يعني فيه نوع من القهر فيها أو رد الحقوق فيها بالقوة، القوة الشرعية طبعا. لكن الشفعة عموما لها معاني في اللغة أكثر من معنى في اللغة. أولا، قد تأتي في اللغة تأتي بمعنى شفع الشيء، أي ضمه، يعني كان يضم الفرد إلى الفرد فيكون شفعا، أو يضم نصيب إلى نصيب، أو كشفع الأذان، أنه يثني في الأذان فيكون هذا شفعا مثلا. وهذا هذا معنى في اللغة. وأيضا لها معنى آخر، الزيادة، تأتي ويقال شاة شافعة، يعني حاملة، فيها حامل، فيقول الشاة على الشاة الحامل شاة شافعة، أي حامل، يعني زادت بولدها، ففي معنى الزيادة. وأيضا فيه من التقوية والإعانة، إنه الشفيع يقوي غيره، يكون معه فيقويه، ذلك يقال القرآن شافع مشفع، فيعني فيه أن من أتى حفظ القرآن واتخذه سببا ففيه الإعانة، ويتقوى بهذا القرآن بذلك، من هذا من بعد، يعني من معنى التقوية والإعانة. وأيضا من معنى الشفاعة التي كانت عند الجاهلية، هي معروفة عند أهل الجاهلية، كانوا يفعلونها ويشفعون وقد يقعون فيها في الشركيات وغير ذلك. وهي في الشرع شفاعة الجاهلية، والمعبودون إلا يقربون إلى الله زلفى، إيش يشفعون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لا يعني هي دي نفس شفاعة أهل الجاهلية بما كانوا يفعلونها في مخالفات التوحيد أيضا. والبعض أيضا قالوا بأنه يأتي الآخر يطلب شفاعة الأول، يعني ينضم إليه في طلب حقه أو سؤال غيره، فيكون مع الأول مع الثاني شفيعا له، ينضم إليه، ويعني برضه بمعنى الضم اللي قلناه في الأول حقيقة. لكن في الشرع ده اللي نريده الآن، يعني المعنى الشرعي الاصطلاحي، وحق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة بالعوض الذي يملك به أو يملك به لدفع الضرر، حق تملك قهري، حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة بالعوض الذي يملك به لدفع الضرر، بالعوض الذي يملك به أو يملك به لدفع الضرر، يملك به، صحيح إن هي بالعوض الذي يملك به لدفع الضرر. من التعريف أولا قبل أن أذكر، هو حق تملك قهري، يبقى أصبح المسألة ليست بالشرع قهري، سورة المسألة طبعا اثنين شركاء، عمرو وزيد شركاء في أرض، فعمرو باع نصيبه لأحمد، فزيد لما علم بأنه عمرو باع نصيبه لأحمد هو شريك كان لعمرو، فقال لا لم تخبرني، ولم يخبر زي عمرو زيد أنه سيبيع نصيبه. فلو كان زيد علم بقى أن عمرو باع نصيبه لأحمد، فلو أراد زيد أن يشتري هذا النصيب حتى بعد أن باع عمرو لأحمد، فمن حقه أن يأخذ الأرض من أحمد نصيبه ويعطيه المال الذي دفعه لزيد، ويرجع عمرو تملك نصيب زيد بالشفعة حتى بعد أن باعه لأحمد، بعد أن باعه، لأن الأصل طبعا البيع تم والملكية انتقل، لذلك قالوا حق تملك قهري، تملك زيد نصيب أحمد الذي اشتراه من عمرو الذي كان شريكا له قهريا، ما ليس لأحمد أن يرفض أو لا يرفض. فقالوا هنا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم، وهذا لمن؟ الشريك القديم اللي كان شريكا على الشريك الحادث. هنا في الصورة أحمد أصبح الشريك الحادث لعمرو، لأن زيد خرج خلاص باع نصيبه لأحمد، كان زيد على شريكا لعمرو، فالشريك القديم مين؟ عمرو، والشريك الجديد أصبح الآن بدل زيد أصبح أحمد. فعمرو لا يريد شراكة أحمد أو لا يريد أحد يشاركه، سنبين العلة ليش، لأن الضرر مختلف فيه حتى في المذهب، لكن هما لا يخرج من صورتين. طب ثم قالوا هنا إيش؟ يثبت الشريك القديم عن الشريك الحادث بسبب الشركة، انتبهوا هنا بسبب الشركة ليش؟ لأنه يخرج من كلام يعني الجمهور يقولون أن حق الشفعة للشركاء فقط وفي غير الشركاء، نعم الأحناف يقولون للشركة أو للجوار، يعني لو أنا أرضي هنا زيد عنده أرض وعمر عنده أرض أخرى بجانبه جارا له، فعمر باع أرضه لأحمد ليس شريكا، فزيد لأنه جار لعمر أراد أن يأخذ حق الشفعة، هذا ليس عندنا في الجمهور، سنبين الأدلة على ذلك ستأتي من حديث سابق، لكن الأحناف يرون أن الجار له حق الشفعة، وهنا أراد أن يبين في التعريف ليش قال بسبب الشركة، يبقى الشفعة تكون بسبب شركة ليس الجوار لا يدخل، وسنأتي الكلام تفصيلا كل ده ببين ليش التعريف قال بسبب الشركة، يبقى لابد أن يكون هناك شركة بين صاحب الشفعة أو الشفيع يعني الذي يريد أن يأخذ حق هذا، لكن ليست هناك شفاعة في الجوار، ليس هناك شفاعة في الجوار، والحديث الذي فيه ضعيف ومحمول على غير ذلك. ثم قال بالعوض الذي يملك به الدفع لدفع الضرر، بالعوض يعني لابد يكون الشريك الحادث ملك هذا النصيب بالعوض، والعوض ده أنواع، يعني إيش؟ يعني زيد وعمر شركة، فجي زيد باع نصيبه لأحمد، باع يبقى دي معاوضة، البيع معاوضة صحيح؟ طيب زيد أراد أن يتزوج جميلة الجميلات فقالت له مهري هذه الأرض، فتزوجها وأعطاها هذا مهرا، أعطاه نصيبه مهرا لهذه جميلة الجميلات، فالآن في إيه يعني تحكوا ليه يعني مشكلة إيش أنت تحصل فيها، كان يطوف الكعبة عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومن ثاني عروة ولا من، فقالوا راح أتمنوا، فمنهم من قال أتمنى أن أتزوج فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، أربعة كانت أجمل النساء العرب في وقته، عدها عدهم بالاسم، فهو أتمنى وكانت له، لأن عبد الله بن مكلوه الأثر هذا صحيح ذكر فيه أن هذا تمنى ذلك، والثاني تمنى الإمارة وجاءته الإمارة، كان عبد الله الزبير والله لما أذكر تمنى ذلك، والثاني تمنى الأربعة، عبد عمر ما تمنى الآخرة يعني تمنى أن يكون، فكل واحد اخذ ما تمنى، فانت ليش ما يعني كان العرب ما يتحرجون من ذلك يعني ويسميهم بالاسماء ويعلمون هذا مش طيب، نرجع لما نحن فيه، خلينا من الجميلات فقال امهرها، ده كان بعوض ام لا؟ بعوض، لكن فذلك ايضا ممكن في الشفعة هنا انه سيرد ياخذ الشفيع الارض، وسياتي معنا الكلام انه سيرد لها مهر المثل، المهم ان هنا لابد من المعاوضة. صالح على دم قصاص، قتل وأراد أن يصالح، فجاء يصالح زيد بعدما قتل ولي الدم فأعطاهم هذه الأرض، فدي مصالحة دم. سيأتي الكلام في المتن عليها الآن، فهذه معاوضة. فالشفيع يبقى الأرض انتقلت إيش؟ بمعاوضة. فلما انتهت بمعاوضة كان للشفيع أن يطلب الشفاعة ويدفع مقابل المعاوضة. لكن لو زيد تزوج هذه الجميلة ثم بعد شهرين ثلاثة سعد سعادة تامة بهذا الزواج، فقال لها هذه المزرعة نصفها لك هدية، أخذتها معاوضة أم هدية؟ هدية. هل للشفيع أن يقول لها لا هات الهدية دي أنا سأعطيك ثمنها؟ ولا، ليس هذه ليست معاوضة. يبقى لو أو مات زيد فورثت زوجته هذه البستان من نصيبه، فانتقل إليه إرثا، فيأتي عمرو يقول لا أنا ما أريد زيد كان شريكي، لكن مراته دي عمر ما شاركها، أنا أريد الشفاعة، الشفعة ليس له، لأن ليست لم ينتقل بالمعاوضة. يبقى تفرقوا بقى المعاوضة أنواع، سيأتي الكلام عنها عموما. وأما بغير المعاوضة كوصية كإرث كوقف، مثلا أوقف زيد نصف الأرض، قال هذه لطلاب العلم يأتوا يأكلون ويشربون ويقعدوا، واللي يطلع منها نصف عليهم كمان، ما يأتيش بقى عمرو يقول لي أنا أريد أشتري هذا لأنها وقفت. فكل هذا ليست، لذلك معنى التعريف قال بالعوض الذي يملك به لدفع الضرر. أحسنت، هذا استشكال ظريف جميل جدا. لا تعد معوض، مش المشروطة، الهبة المثاب عليها تقصد. أيوة عشان تزبط، الهبة المثاب عليها تعد معوضة، ستجدها في الشروحات. بس أنا لسه داخلين إحنا في الأنواع، أنا بشرح التعريف فقط، لكن الهبة المثاب عليها تدخل في المعاوضة. طيب قال لدفع الضرر، هنا بقى المذهب على خلاف في المذهب، ما هو الضرر الذي أدى إلى الشفعة؟ المعتمد أن الضرر ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق الاثنين مع بعض، ده الضرر الأول. وهناك وجه ثاني عندنا ضرر سوء المشاركة، لكن الأول هو المعتمد. يعني إيش؟ يعني ما الضرر الذي من أجل إيه شرعت الشفعة؟ قالوا المؤنة القسمة، يعني أنت واشتريت، إحنا اثنين شركة في محل، والمحل ده ليه بابين، وباع عمرو نصيبه في المحل، فممكن لما يأتي أحمد يقول محل ليه بابين أنا هأقسم، إحنا كنا أنا وأنت شركة، أو عمرو اشترى فقال له أنا سأقسم، أقسم المحل، أنت باب وأنا باب، والمحل يقسم. ذلك سنبين أن من شروط الشفاعة الشيء الذي يمكن اقتسامه. فلما قالوا هنا قد في ضرر في مؤنة، طبعا عشان أقسمه هيبقى في صور ويبقى في أشياء فيها مؤنة لذلك، فده ضرر واقع على من؟ على الشفيع. أو استحداث مرافق، هب أنه هو هيحتاج أنه اللي اشترى ده عايز يفتح باب، عايز يفتح على شارع، ففيها استحداث مرافق لم تكن موجودة، ففيها ضرر أيضا على الشريك الأصلي اللي هو القديم. فقالوا هذا الضرر بسببه شرعت الشفعة، وأنه هو من حقه يأخذ، لأنه لو خد نصيب الشريك الجديد خلاص لن يستطيع، لن يقسم ولن يفتح استحداث مرافق. يبقى هذا نوع الضرر وده المعتمد عندنا، لكن على الخلاف في الضرر اختلفت الوجوه بعد ذلك. لكن النوع الثاني قالوا ضرر سوء المشاركة، يعني لأن أنا عمرو ده حبيبي وأنا حبيبي، أنا زيد وهو عمرو، وإحنا اتنين نعرف بعض من وإحنا صغار واشتركنا، فرجع عمرو باع نصيبه جاب لي أحمد، أحمد ده أنا معرفوش، فأنا خايف إن أنا أشاركه، فيؤدي ذلك إلى سوء المشاركة ما بينه وبينه، طباع مختلفة، طلبات غير ذلك. فقالوا هنا قد يكون هذا الضرر أيضا، لكنه الأول هو المعتمد بناء على ترجيح أحد الضررين، أحيانا بتختلف الوجوه في ذلك. طيب التعريف إلى هنا حاضر، التعريف من هنا واضح، خلاص كده انتهينا من التعريف، بس خليك في التعريف، أي فروع لسه ما بدناش؟ الشفعة يعني هو بس موضوع الشفعة اللي أنا عارفه، الشفعة لو في أرض بشاعة زي مصر دي، إن إحنا نفصل بينها والأرض دي اللي هي البشاعة دي صاحبها اتنين، واحد عاوز يبيع نصيبه فهو باع لفلان، والتاني الأولاني قال له لا أنا مش عايز. فحضرتك هنا نفي الشراكه او الشركه، ايه بقى الفرق ما بين هنا وما بين هنا؟ طيب يا جايه، يا جايه معانا في المتن الان، ان انت قلت دي احد صور الشفاعه، مش الشفاعه اللي هي الشفعه، اللي هو لا يقسم الشيء الصغير، هياتي معانا في المتن يسميه الحمام والراحه، الشيء الصغير الذي لا يقسم، فده ما فيش فيه شفعه اصلا يعني. سياتي معنى الكلام، انتظرني بس وقت ما ندخل، احنا لسه في التعريف، انا فاكرك عايز تتكلم في التعريف. صعوبه التقسيم ودفع واحداث المراتب، ده كده لا قلنا ضرر مؤنة القسمة مش صعوبة، مؤنة القسمة أو استحداث المرافق، ده مع بعض الضرر المعتمد عندنا. نوع الوجه الثاني سوء المشاركة. طيب الأصل يستدلون على الشفعة مشروعيتها الإجماع أولا. إن كان طبعا قدمت الإجماع واستحداث المرافق، إنه يستحدث مرافق بسبب المشاركة الجديدة اللي هو الرجل اللي جاي. طيب قالوا اولا نقل ابن المنذر الاجماع على مشروعيه الشفعه. طبعا المشروعيه، وان اختلفوا كما قلت الجمهور منهم المذهب يرى بانها للشريك فقط، والاحناف يرون للجار، وسياتي الكلام، لكن مشروعيه الشفعه. وايضا مع انه نقل عن جابر بن زيد قالوا وابن عليا انكارها، يعني ولكن هذا روياني قال ان هذا القول متروك، لكن يعني على كانه قطح يعني في نقد ابن المنذر، لكن الصحيح ان هو نقول الاجماع على مشروعيته. واما السنه عندك اكثر من حديث، انتبهوا في روايات ساسردها، ثلاث روايات نحتاجها كفايه، لان هذه فيها بعض الفوائد ان شاء الله. حديث جابر رضي الله عنه قال فيه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعه في كل ما لم يقسم، فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، انتبه في كل ما لم يقسم، وهي دي مسألة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طيب هذا الأول في إثبات الشفعة. ساعات بقف أظن إن إحنا في فقه الحديث، فكنت هشرح الحديث وانا اصلا في فقه المذهب، فانا عشان كده وقفت المره، يعني كنت همسك الحديث اشرحه الان، بس هناتي معنا ان شاء الله. بس انا المهم في دلاله على مساله مشروعيه الشفعه. الحديث الثاني قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعه في كل شركه لم تقسم، انتبه، ربعه او حائط، ولا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه، فان شاء اخذ وان شاء ترك، فاذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. وهذا عند مسلم. هذه الرواية مهمة جدا أيضا، فيها مسائل بس اضبطوها. كل ده طلع منه المتن إن شاء الله. الرابعة اللي هي الرابع اللي هو الدار، وده طبعا سيأتي الاستدلال منه، إن الشفعة عندنا في العقارات فقط مش في المنقولات، وهذه خلاف الأحناف أيضا. الشفعة عندنا في العقارات، وسيأتي الكلام في المتن، متستعجلوش، أنا بس بعلق يعني. وفي رواية له أيضا أخرى عند مسلم، الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أو لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، لا، فليأخذ أو ليدع، فإن أبى فشريكه حق به حتى يؤذنه. إيش؟ طيب أنا بقول لك بقى نفس الصوت. لا لا أقصد لا في شيء ثاني خلاص، يعني ما أنا شاورت لك عشان تنتبه بس معي فيه. طيب حديث الآن اللي معنا حديث جابر، كل طبعا الأحاديث الثلاثة دلت على مشروعية الشفعة، احنا بنستدل بيه على مشروعية الشفعة. طيب لكنه فيه إن الشفعة في كل شرك ربع أو حائط، يبقى قال ربع أو حائط، وسيأتي الكلام إن هي في العقارات وليست في المنقولات، ويستدلون بذلك. فقلنا فيه ايضا الحديث ان عليه ان يؤذنه، فان اذن له والا لم يؤذنه، وان باع بغير ان يؤذنه فللشفيع ان يعني يطلب ذلك بعده. في اشكاليه ولو عدت تدور عليها شويه هتتعب في المذهب، وانا ادالك مخلصه كما يقال. الحديث الذي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، صح؟ فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو حق به، صح؟ مفهوم إن باع وقد آذنه ملوش حق ولم يأخذ، يعني كأنه إذا قال له أنا سأبيع نصيبي، سيد قال لعمر أنا سأبيع نصيبي تريد تشتري؟ ما أجابه أو قال له لا، فباع زيد نصيبه لأحمد بعد أن باع طلب بعمر الشفعة، وهذا معتمد عندنا في المذهب، مع أن الحديث يقول كأنه إن أذن له فليس له بعد ذلك أن يطالبه، لأنه قال في الرواية بعدها فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه، يبقى إن أبى شريكه أحق به حتى يؤذنه، إذ أذنه يبقى خلاص هو أحق به، ومع ذلك عندنا نقول، وذا اللي اختلط عليه عند ابن الملقم وفي جرحه قال يعني لماذا في الأصحاب عندنا يقولون بأنه، ومع ذلك حتى لو باع له أن يطلب الشفاعة، أن يطلب الشفعة يعني، مع أن الحديث كأنه فيه إيش؟ وهو يقول لا أجد أحد حمل هذا المطلق على المقيد، والحق أنه قد يكون غابت عنه، لكن لو رجعتم في شروحات أخرى ستعلمون ليش المذهب قال لا، قالوا لأنه دي خدوها فائدة بقى يعني، يعني أنه أن المذهب قال لأن الشفعة لا تثبت إلا بعد البيع، فهو استأذنه أولا هذا من باب الاستحباب، لكن لما حدثت البيع ثبتت الشفعة، لذلك ما زلنا نقول حتى لو تم البيع وقال له في الأول لا أريد بيع، فلو باع وطالب بالشفعة لأن لا يثبت لابد من السبب، فلا يكون رفضه أولا يعني يمنعه من الشفعة طلب الشفعة بعد وقوعها، لأن لم يقع البيع أصلا، فلذلك قالوا ما زال ولو باع له الشفعة، فهمتوا ليش؟ طيب قال نبدأ بقى اللي. موقع فهو فليأخذ أو ليدع، فإن أبى فشريكه حق به حتى يؤذنه، التالتة بقى أنا ما فيش من أذنه لا أنا أنت كاتب إيه فين دي؟ الشفعة في كل شرك أو في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فليأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه حق به حتى يؤذنه، طيب كل هذا كان إيش؟ ندخل بقى في المد، قال لا تثبت في منقول، صح؟ يبقى أول شيء المنقولات لا تثبت فيها الشفعة، ليش لا تثبت فيها الشفعة؟ إيش المنقولات؟ يعني واحد شركاء في ثياب، في حيوانات، في سيارة، كل هذه ليس فيها الشفعة، ليس فيها الشفعة، بل أنا أقول لك زيادة، بل شقة لو باعها بدون حصتي في الأرض، دي منقولات عندنا، يعني باع شقة بدون حصته في الأرض، فهذه تعد منقول، مش الأساس، مش الأرض، أيضا، فهمتم؟ ليش؟ لقول الإنسان لا شفعة إلا في ربع أو حائط، أو نقول الحديث الأولانية اللي قلنا له في الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، فقالوا استدلوا عندنا أن الشفعة في العقارات ليست في المنقولات، وإن كان هناك حديث يستدل به الأحناف الشفعة في كل شيء، وهذا ضعف البياقي وغيره من أهل العلم، أو لم يثبت موصولا. طيب تعال نجمل شروط الشفعة عشان نمشي معاكم، أول شيء تكون عقارا ثابتا، الملكية ثابتة فيه طبعا حق، منقسما، فهمتوا منقسما ثلاثة سيأتي، يبقى لابد أن تكون عقار وثابت ومنقسم، كما سيأتي أنه يقسم يعني يمكن تقسيم، وطبعا لما لو تلاحظوا في الحديث الاول قال اذا وقعت الشفعه في كل ما لم يقسم، اذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعه، يبقى العماير قسمت شقق كل واحد عنده شقته، او لو قلنا اراضي بنى وكل واحد عنده ارض او مزرعه قسمت بحدود وطرق. قال ان قال هنا فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يبقى هنا تنتفي الشفعة، وهذا يدل على عدم الشفعة للجار، الشفعة في الشراكة. فلما انا قسمت قبل احنا اتنين شارين عمارة، لكن كل الدور الاول ليه والدور الثاني لاخويا والدور الثالث لاخويا الثالث والرابع والاخ صديقي، كل واحد قسمنا الادوار والشفعة، خلاص يبقى الان ليست شفعة، كل واحد يبيع دوره كما يريد. وكان البعض قال لو اشتركوا في المناور واشتركوا في الصرف والمياه وغير ذلك ان هذا كانه اشتراك، وصح ان هي محل خلاف، لكن المعتمد عندنا ان هذا لا يكون فيه الشفعه. غير منقسم؟ لا لا منقسم، يعني يقصد انه يصح انقسامه، سيبك من التقسيمات اللي قلتها، لانه سياتي الكلام ان الشفعه تكون في الشيء اللي انا شركه فيه بيني وبينك ويصح ان ينقسم. قلت محل ليه عينتين، ليه بابين، مزرعه وتقسم، لكن لو كان شيء صغير لا يقسم فليس فيه شفعه، لان مش احنا قلنا الضرر مؤنه القسمه واستحداث المرافق. لو انا اشتريت محل صغير حمام ما يتقسمش الحمامين، راحه بئر بيقولوا ما يتقسمش البئرين، فده لا يقسم فليس فيه شفعه. فذلك واشترط هنا العقار الثابت المقسم منقسم. طيب ثم قال بل في أرض وما فيها من بناء وشجر تبعا، يبقى الآن هو قال لا شفعة في المنقول لكن في الأرض وما عليها من بناء، أو أرض وما عليها من شجر. قال تبعا، يبقى الشجر نفسه منقول والبناء نفسه منقول لا شفعة فيه. زي كان قلت لو واحد جه بيع الشجر فقط فلا ليس هناك شفعة، باع الزرع فقط ليس هناك شفعة، باع شقة وليست للشقة نصيب في الأرض فليس لو البناء، باع البناء فقط ما باعش الأرض. قال له أنا أبيعك الدورين ولكش في الأرض، لو صح ذلك فهنا ليس فيها شفعة، لكن لو باع الأرض مع البناء فيكون تبعا هذا، فيكون الشفعة بسبب الأرض. قال تبعا هنا احترازا من إيش؟ إذا بيع البناء والغراس منفردين، تمام؟ وكذا ثمر لم يؤبر في الأصح، يعني لو باع أيضا الثمر اللي لم يؤبر يدخل تبعا، الثمر الذي لم يؤبر يدخل تبعا في بيع الشجر والأرض، يتبعه يعني في البيع فيدخل فيه يعني مع الشفعة في ذلك. لكن لما قال لم يؤبر، طب إذا الثمرة الشجر أبر أو زارت الثمرة بعد ذلك قبل أن يعني باع الرجل الشريك القديم، فقبل أن يأتي الشفيع أبرت الشجر، الثمرة لمن؟ قالوا الثمرة ليست للشفيع الذي سيأتي يشتري، الثمرة هذه إما للبائع أو للمشتري اللي اشترى، هو غالب للمشتري اللي اشترى أيضا. فطيب لو باع الأشجار فقط مع البياض اللي بينهما، اللي هو البياض اللي يكون بين الشجر، أو باع البستان كله، فنقول هنا وقال هنا إيش؟ لم تؤبر إذا بيعت الأشجار فقط أو مغارسة فقط فلا شفعة فيها، لكن لو بيعت الأشجار مع البستان ففيها الشفعة. نعم. طيب إذا باع الدار وفي أبواب وشبابيك وأشياء، ما دي منقولات دخلت مع الدار لو بيعت مع الأرض، تبعا له ايضا، يبقى كله فيه شفعة يعني، الكل فيه الشفعة. قال ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترك. أبو أنس حياك الله، أين أنت أبو أنس؟ عدة أسابيع لا نراك معنا، لعل المنع خيرا. فانتبهوا لهذه المسألة، حجر للسطح، حجرة في بنيت على سقف غير مشترك. قال وكذا مشترك في الأصح، يعني بين، يعني دلوقتي زيد وعمر راحوا لأحمد، أحمد هو اللي عنده ملك العمارة وملك السطح، آخر دور في السطح، ملك لغاية فوق، فجم السطح بتاع مين؟ لأحمد. جه زيد وعمر قالوا لأحمد عايزين نبني غرفتين فوق، فبنوا غرفتي سطح على سقف لا يملكونه ووافق على ذلك. ثم جاء عمرو أراد يبيع نصيبه بعد ذلك لمحمد. حجرة السطح اللي على سقف لا يملكونه حكم المنقول، صحيح معي؟ حكم المنقول، لأنه لا يملكون السقف ولا يملكون الأرض، وبالتالي لا شفعة فيها. يعني لو راح باع عمرو نصيبه لمحمد، زيد لا يقول لعمرو الشفعة وياخذ. طب هذا غير مشترك. قال وكذا مشترك، ولو كان حتى هنا زيد وعمرو هم اللي نقول زيد مالك العمارة كلها أرض والبنى، فجاء عمرو قال له نتشارك في غرفتي السطح، فأصبح زيد أحد الشرك. فهنا ليس لعمرو، لو باع عمرو ليس له حق، لو باع زيد ليس لعمرو حق الشفعة. زيد اللي ليه ملكية في الأرض، لو زيد اللي باع ليس لعمرو يطلب الشفعة، لأن عمرو ليس له ملكية في السطح، فبالتالي هي بالنسبة له منقول فليس له حق الشفعة. هذا معنى كلامه وكذا مشترك في الأصح. كل اللي ندى إيش؟ عقار يمكن قسمته، فيخشى من ضرر المؤنة القسمة واستحداث المراهق. الحالة الثانية قال وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى. ده اللي انت كنت بتسأل عنه، اللي هو كان عندك انت، اللي هو ايش؟ انه يكون شيء صغير، هم الذين يملكونه، يملكون بئرا، حمام من الحمامات اللي كانوا يسموه غسيل او شيء او غير ذلك، او محل صغير جدا، لو قسم بطلت منفعه. يعني ما ينفعش اقسم الحمام حمامين لو كان مشترك، المحل ما ينفعش يقسم. الراحه اللي هي بتطحن، فقالوا هذه لا شفعة فيه بالأصح. ليش لا شفعة؟ لأن الضرر اللي بنتكلم عنه مش هيحصل، لا في ضرر بؤنة القسمة ولا استحداث مرافق على الضرر المعتمد. ممكن تتكلم في المشاركة بقى، لكن هو مش معتمد عندنا ضرر المشاركة، المعتمد عندنا إيش؟ بؤنة القسمة واستحداث مرافق، وإن هي صغيرة لن تقسم، فإذا ليس فيها شفعة. بمعنى يبقى الشريك الجديد مع الشريك القديم مشاركين خلاص، لان القديم خلاص مش هيخشى من شيء، مفيش حد هيطلب منه تقسيم، ومحدش يستحدث مرافق، فمفيش ضرر واقع عليه. لكن من يرى بان سوء المشاركه قد يرى ان هذا ضرر، لكن المعتمد عندنا كما قال وكل ما لو قسم او قسم، بلاش قسم، قسم بطلت منفعته المقصوده كحمام ورحى، يعني صغيرين. قال لا شفعة فيه في الأصح. لا ما لم تنفع تقسم خلاص فيها الشفعة، هو ضبطها كده خلاص عندنا، ما لم تنفع تقسم، عشان كده قلت لك محل له بابين، أرض زراعية يمكن أن تقسم خلاص يبقى تقسم فيها الشفعة. اللي يمكن أن يقسم فيه الشفعة، وده اللي احنا بنقوله. قال الذي لا يقسم بلاش تشد، لا يقسم في هذا الذي بطرت فيه الشفعة. واضح كده ولا لسه؟ مين اللي هياخدها بقى يعني؟ خلاص هما الاثنين شركاء، محدش ياخدها. انا زيد وعمرو، بعت عمرو باع نصيبه وجيت انا اشتريته، فانا بقيت انا وزيد شركاء جداد، خلاص مفيش شفعه هنا. هو قال ليش احنا قلنا الضرر في الاول؟ الحكمه قالوا ضرر مؤنه القسمه او استحداث مرافق، فلما كان الشيء صغير لن يكون فيه مؤنه القسمه ولا استحداث مرافق، يبقى ليس هناك ضرر، يبقى ليس هناك شفعه. لكن ما يتعلق بشفعه المشاركه، سوء المشاركة ممكن يقول لنا شوفها، لكن ليس المعتمد عندنا. إذن احنا قلنا ده ضعيف، انهي طب بالعكس، في كل ما لم يقسم، في كل ما لا يقسم، فلا للثانية ما لم يقسم. يعني لو قسمت دي غير دي، ويقصد هنا مش في لما يقسم، الحديث اللي قلناه اذا فلم تقسم ربعة أو حائط، اللي هو التقسيم الوحدات زي ما قلت لك، لو عمارة ونحن وقسمناها شقق أو أراضي وقسمناها، يبقى ليس فيها قرار وصرفت الحدود. لذلك وقال في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، يعني ممكن تقسم أم لا؟ مش قال، مش هو بيقول لك في كل شركة لم تقسم، يعني شركة أنا وأنت شركة وما قسمناهاش، معناها هم يريد يقول ان الحديث معناه ايش؟ ان في مرام قلت لم تقسم، يبقى هي ينفع تقسم، بس احنا لسه ما قسمناش. لذلك في الشفعه لو انت اشتريت ممكن تطلب القسمه فيحصل الضرر، فبالتالي يبقى لك الشفعه هنا. لكن لو حصل التقسيم كل واحد واحد جزءه، ما فيش شفعه. لو انا قسمنا الاراضي وفي حدود وفي شوارع وفي اسوار، يبقى انا ابيع الجيران بقى، ما بيناش شركه. فهمت؟ والله بس مش المعتمد، هو له حظ لكن ليس المعتمد عندنا. في ايش؟ الناس يعني هو بيقولوا كده في الاريافه، بيبقى في حيار بين الارض والارض، فبيظنوا برضه بايه؟ لازم تعرض الاول على ايوه، ما هو دي جيره، ما ده قول الاحناف. مش احنا قلنا في اول الكلام قل يرونا بالجوار، بالجار، حق الشفعه للجار. وقلنا ان احنا الجمهور مش المذهب فقط على ان حق الشفعه للشريك مش للجار، هو طبعا موجوده، موجوده عندنا. نعم، بس طبعا هم مش فاهمين بقى اصلا، لو في شفعه هم هم يقولوا لا احنا عايزين الارض وندفع الراجل اللي بس دي مش حق، مش ليهم ان هم مش شركاء. خلاص بقى بس اه، بس انا دي الفكره فيها، لو ما عارفين الشفعه، كل الناس عارفين الشفعه، حتى العوام عارفين الشفعه، الشفعه دي مشهوره جدا عند العوام، بس هم فاهمينها كتير. ما هو ده من باب اولى، ده لو كانت في الجيب عندهم يعني هتبقى اكتر من الشركه، لان في الشركه هياخدها عارف، لكن هو بيزيدها في الجيره، لكن هو عارف الشفعه. وهنا القانون هنا بيقول بالاحناف، القانون ما بيقولش قول الجمهور اللي هم عاملينه هنا، قال واخدوه بقول الاحناف فيعطونا للجار حق الشفعه. وده اللي بيخلي بعض الناس بتكتب العقود، عنده مشكله في كتابه عقود البيع، انه خايف ان حد الجار ياخدها بحق الشفعه لو العرض العقد طلع، هو بيكتب عقد اقل من اصله عشان حاجات تانية، يعني ليها قصه. فهم بياخدوا بقول الجيره، هم الجيره بيخلوا الجار شاهد على العقد عشان كانه اقر. طيب قال وكل ما قسم بطلت منفعته كحمام ورحى لا شفعة فيه في الأصح. يبقى لابد في الشفعة هنا عقار يكون مثبت، وقلنا منقسم أيضا، لذلك وقال هنا أنه العقار الذي لا يقبل القسمة لا شفعة فيه. منه بقى زي الحمام قال والرحى، الطحونة، البئر، لو دار صغيرة جدا يعني مفيش، المحلوت اللي هو المحل اللي بيسموه محلات يعني اللي كانت صغار جدا فلا شفعة فيها أيضا. يقصد ذلك يعني من الحجرة اللي تكلم عنها، لذلك وقال الحجرة على السقف لا تكون، لابد تكون معاها في الأرض منقولة، لابد تكون يعني ثابتة، يعني معاها جزء من الأرض يبيعها فيه، الدار الصغيرة والحانوت الصغير الطحونة. ما هو ده ممكن لو ملوش سقف نعم فيها يبقى ده منقول، ملوش فيه شفعة، مبقاش فيه شفعة فيه أيضا. قلت الشقة لو بيعت بدون نصيب الأرض من خلاص منقول لا تزال، لكن الأرض ما بتزالش، الأرض عقار ثابت، الشقة تزال تتهد. طيب خدوا بالشيء بالأحلام، رجحوا قول الأحلام. نعم أيضا قالوا ولا شفع إلا لشريك. انتبه. نعم يبقى لا تفع ولا شفع إلا لشريك، يبقى كل بقى اللي مش شارك اللي هم الجيران ده خرجت عندنا من ذلك. طبعا عندنا ابن سريج بس هو اللي جعل الثبات للجار، الشفع للجار الملاصق، وكمان قال الملاصق دون المقابل، يعني الجار الملاصق دون الجار المقابل. نعم وبعض الاصحاب اختاروه حقيقه، وبعضهم قالوا انه قول قديم لنا لكن ما اذكره حقيقه قديما لا، لكن هنا دخل في الشفعة هذه لا فرق بين المسلم والذمي وبين الحر والعبد. يعني لو كان شراكه اللي اشترى نصراني او الشريك كان نصراني فياخذ، او العكس يعني الذمي ياخذ من يشفع بالشفعة ياخذ نصيب المسلم والمسلم ياخذ نصيب الذمي والحر والمكاتب. يعني لو حد واحد مكاتب سيده على وجزء عنده يعني في شفعة ممكن ايضا ياخذ يطلبها بالشفعة. المهم ان لا اشكاله، يعني لا عندنا قيود في هذه المساله سواء بين الذمي وبين المسلم او بين الحر وبين المكاتب. لكن قالوا عندنا لو كان القاضي تتكلم عنها ولا القاضي لو كان حنفيا فقضى بالشفعة للجار، ولو كان حتى المقضي عليه شافعيا قعدنا في المذهب قالوا لا ينقض قضاء الحنفي بشفعة الجوار، قالوا لا ينقض. يعني لو قضى قاضي حنفي بشفعة الجوار عندنا احنا في الشافعية من لا نقول بذلك، لأن قالوا لا ينقض قضاءه بذلك، مسألة رآه اجتهادية فبالتالي لا ينقض وليس للشافعي ألا ينفذ. جاي جاي انت مستعجل ليه؟ احنا قاعدين مع بعض يا انت لسه خلاص. هو القاضي حنفي وقضى بذلك ايضا. ايضا لا فرق بين ثبوت الشفعه للشريك ان يكون الشريك ده معين او جهه، يعني هب ان هو اللي اشترت النصيب مثلا جهه معينه جمعيه خيريه جمعيه زراعيه جهه حكوميه او شيء جهه عامه يعني، فهنا يثبت حقه فيه وياخذها بالشفاعه بالشفعه ايضا، والعكس بالعكس. لو كان يعني لا نقصد انه لا فرق في ثبوت الشفعه للشريك اي نكون معين او غير معين، شخص معين او جهه متى كله تثبت فيه الشفعه. نعم بذلك ايضا. ثم قال اتكلمنا عن ايضا لو كان وصيا، واحد عنده وصي على اموال صبي. طيب هنا لو كانوا الاثنين شركاء، الوصي شريك للصبي ده في قطعه ارض مثلا، هو ولي على مال الصبي وفي نفس الوقت شريك له معه. طب لو قالوا لا شفع له على الاصح، لا شفع للولي على الصبي، يعني لو كان الصبي اراد ان يبيع وهو اصلا الولي وصي عليه فباع له وهو شريكه، فقالوا هنا لا يكون له حق الشفعة. طب ليه؟ قالوا انه ممكن يريد ان يبيع بثمن بخس حتى ياخذ هو الشفعة بعد ذلك، فهم منعنا من الشفعة اصلا، حتى لا يكون. بس العكس يا صح، لو كان الصبي اللي بيشتري هو البائع، البائع هو اللي بيشتري له، فممكن ياخد الشفعة غير لو باع، لان مفيش تهمة. يعني لو كنت مفيش تهمة فيها، فهمتم؟ طيب قال ولو باع دارا، ابتدوا بقى في صورة. لو باع دارا، دار الدار دي خلي بالكم في مكان في ضرب، فاكرين الضرب النافذ والضرب الغير نافذ، الممر الضرب اللي هو مفتوح ده عام، الضرب الغير نافذ كأنه مملوك خاص لإيش؟ لأصحاب الدور، صح؟ طب لو باع دارا، هنا يقصد ضرب غير نافذ، ولو شريك في ممرها فلا شفعة له فيها. يعني أنا عندي دار بس الدار ملكي، لكن الدار دي على ضرب غير نافذ، لكن الضرب ده أنا شريك مع واحد فيه، مش في الدار، في الممر. بس أنا بعت الدار، ما بعتش الممر، فلما بعت الدار ملوش شفعة في الدار اللي شركته في الممر. ذلك وقال لو باع دارا ولو شريك في ممرها فلا شفعة له فيها، لأن مفيش شركة، مفيش شركة في الدار. فهمتم ليش؟ حتى لو أنا بعت الدار مع الممر، حتى لو بعت داري ونصيبي في الممر ملوش في الدار. على حسب بقى هنا سائد هيبقى ليه ولا لا تتكلم فيها، على حسب حالك، لكن ملوش في الدار. قال والصحيح ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن فتح باب إلى شارع. هبن الدار دي ناصية على دارين، على ضربين. فأنا بعت وأنا كنت دار ملكي وقلت إن أنا شريك مع عمر، لكن الدار دي ليها مدخل من الممر ده ومدخل من الممر خلفي، فلو كان ليها مدخلين أو ممكن أفتح باب على غير الممر ده هبقى ناصية. الممر اهو والشارع التاني دوت مفتوح أفتح عليه، فما دام انا عندي كمشتري ممر اخر واقدر افتح باب اخر يبقى هنا له حق في الشفعه في الممر، مش المشتري اللي هو شريكي يطلب الشفعه في الممر فقط. لو كان الممر الضار دي اشتريكه في الممر بس اشتريكه بالضار، اشتري الضار ونصف الضار، لو كان دي ملهاش من الممر الموضوع ليه اصلا؟ ليه؟ الخلو هيمنع المشتري يدخل يصير ضار يدخل الممر خاص. فهمتم؟ الله يشكركم. طب انت تهت، طب اي الان ضار ومعاها ممر مغلق لا غير ناس، الضار ملكي والممر انا وانت شركاء، انا بعت الفضل الدار ونصيبي في الممر، قلنا لك ليس لك في الدار شيء لانه مش شركة مالكش فيه شفعة. طب هل في الممر تطلب الشفعة؟ تروح للفضل تقول له لا انت ما هات نصيبك، نصيب وليدي اللي في الممر لان هو شريكي، انا الشريك القديم. قالوا ننظر البيت اللي انا بعته الفضل لو ليه ممر ثاني او يقدر يفتح مدخل ثاني للدار فلك حق الشفعة في الممر، لو ملوش ليس لك حق الشفعة، لك لو أخذت منه نصيبه في الدار في الممر كيف يدخل داره؟ أظن واضحة كده، الحمد لله. طيب لذلك قال والصحيح ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن فتح باب إلى شارع. معايا على النت؟ يعني إيه ده؟ صوت؟ صوت في شيء الآن واضح؟ طيب ما فهمتي. لو استأذن شريكه وقال له بيع وباع ثم طلب الشريك ان يشتري يكون له الحق. نعم على التفصيل قلناه بس ده من بعيد اصله فلا انت فاكراه. نعم طيب تمام. قال والا، والا يشبه ديت، يعني لو ناكل المشترك طريق اخر فلا. طيب فلا شفعه. نعم. وانما تثبت فيما ملك بمعاوضه. قعدنا نقوله في التعريف، هي جاي لنا هو تفصيل. ملكا لازما متاخرا عن ملك الشفيع، كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم ونجوم وأجرة ورأس مال سلم. يعني إما لابد طبعا يتملك الشريك الجديد النصيب الشخص هذا بمعاوضة، إما معاوضة ملكا لازما كما قال هنا، يعني معوضة محضة، أنا آسف الأول، كالبيع، وغيرها غير محضة كالمهر، المهر غير محضة، لكن هو ملك، قال ملكا لازما. طب هو سواء كان يعني البيع معوضة أو غيره، كله اجتمع في المعوضة، إن شيء معوض، يعني سواء دفع مهر أو خلع، عوض الخلع، أو واحد خلع امرأته على البستان، نصيبه في البستان. فبعد أن خلعها جه الشفيع قال لا أنا أريد بالشفعة، سيأتي الكلام كيف يدفع لها، لكن سيأخذ. يبقى ليش؟ لأن هو الآن انتقل لهذه المرأة لا أنا آسف، العكس، المرأة اللي كانت تملك النصيب ودفعت ما شاء الله دول واخدين بالكم هنا، طب انتوا رحتوا معايا وانا رجعت. لا، هي المراه التي رجع عوض خلع هنا، المراه التي كانت تملك فايش رجعت، فهو ايش ليه البستان هذا للرجل. فلو انا صلح ده من كما بيان نجوم، يعني اللي هو البيع، ثم لسه سياتي، انا لسه ما خلصتش، انا قلت الاول ماشي، انا قلت الملك المحض معاوضه محضه، معاوضه ملكا لازما، يعني لازم سياتي الكلام عشان موضوع خيار البيع وخيار المجلس. الملك اللازم اللي هو لازم خلاص البيع فيه، وسياتي الكلام على الخيار سياتي الوقت ويتكلم عنه، لكن هو الاول بدا انه تثبت فيما ملك، انا اسف، كمان انا عندي ملكه بمعاوضه ملكا لازما، يبقى الملك لازم يعني مفيش رجوع فيه، ده ما يقصده، متأخرا عن ملك الشفيع، بقى لابد طبعا ان يكون هو كما سياتي. يعني لو انا وانت رحنا اشترينا ارض مع بعض شراكة، هل ممكن تيجي تقول لي بعدين انا عايز نصيبك شفعة؟ احنا اشترطنا في التعريف ان يكون الشريك الجديد متأخر عن القديم، فهمت؟ عشان احنا اشترينا مع بعض، فما ينفعش تيجي تقول لي انا هاخد نصيبك شفعه، لكن لما تبيع انت لفضل، ففضل اصبح الجديد وانا متملك قديم، انا اللي طالبه. طالب فضل بقى ولا طالب اللي باع الفضل؟ لا، هو فضل اللي اشترى، هو اشترى منه، فانا هاخد على طول من اعدي الفضل الفلوس واخد النصيب تاني، نصيبه اللي باعه له. لكن هو ما يجيش يقول لي انا عايز نصيبك شفعه، وانا اقول له، لان احنا اشترينا معا، لذلك هو قال هنا متاخر، لابد يكون الملك متاخر. طبعا هو ده الشفعه، لو قال لك كل واحد من الشركاء يشتري يطلب الثاني منه الشفعه. بعدين من الشروط اهي، متاخرا عن ملك الشفيع، يعني مثلا كمان يكون حصل العوض الخلع والمهر بعد ما كنا اشتريت، فيكون في تاخر هنا. طب وقفت حاجه، انا وسفيان مثلا الارض وانا عاوز ابيع، انا لا نبيع، انا عاوز ابيع لسه ما بعتش. طيب ابو سفيان ممكن يقول لي طب انا عاوز، انا اولد. ايوه، ما هو دي الشفعه، ما هو انت لما تيجي للبيع جديد ما يطالبنيش انا. ايوه، يطالب لما تيجي تبيع لحد تاني، مش بعد ما اشترينا مع بعض يقول لي انا عايز نصيبك شفعه. دي على طول، ده لما كنا انا عاوز ابيع بقى ساعتها هو يتكلم. انت هتبيع لي ثالث. أيوة. لكن هو ما يطلبش نصيبي انا وانا هو شريكه، اشترينا في وقت لان احنا ايوه لان احنا الاثنين اشترينا مع بعض. هو يطلب مني امتى؟ لو انا جيت عليه، هو القديم وانا الجديد. انا مقصدي ان لازم شرط الحته دي، وانا مش عاوز ابيع. يعني هو يجيش يكلمني يقول لي اديني نصيبك شفعه، وانا اصلا ايوه مش، ما هو ده جميل احوال، هو مش هيطلب الشفعه اللي زي انت كنت بتبيع. اللي لو انت بتبيع فبيطلب نصيبك شفعه، مش هيجي يقول لك اديني نصيبك غصب عنك. يعني انت بتبيع فيقول لك انا اولى، انا اللي هشتري. وهو يعرف زي ما حضرتك في اول استحبابك، لما خلاص نبيع بيطلب من الثالث بقى، انا هطلب من الثالث. اه صح، لو حصل البيع، لو حصل البيع ايوه، لو هو عرض عليك وانت اشتريت خلاص. خلاص لو هو باع لواحد ثالث ولم يخبرك فانت لك انك تطلبه حق الشفعه، وده اللي بنقوله. لو انا عرضت على جاري اللي معايا، لو مثلا مش فاهم ان انا هبيع فهو اشترى، خلاص دي هتعدي شفعه برضه. لا خلاص، ما انت بعت له كده شفعه. ايه بقى الشفعه؟ ياخدها لما انت تبيع لتالت. الحمد لله. طيب قلنا قال ملكا لازما عشان يخرج من باع بشرط الخيار، وياتي الكلام عشان كده قلت انتظر لما قال قال متاخرا كما بينا الان. اتنين اشتروا دار فلا شفع لاحدهم على الاخر، اشتروا مع بعض فلا شفع لاحدهم على الاخر. قال كمبيع صلح دم، بينا طبعا وطبعا بعدين قال صلح دم جاي قريه دينا صلح دم الجنايه العمد الجنايه. قال ونجوم، نجوم اللي هو العوض الذي صالح عن النجوم عليه. احنا قلنا خلاص قلنا واجره ايش هو يتكلم بعضنا في عندنا في المذهب بنرى بان الديه في القتل الخطا لابد تكون ابل، مفيش فيها صلح، لابد تكون ابل، لكن في القتل عنده ممكن يكون فيه مصالحه. ذلك هو قال هنا كصلح دم، لكن المصالحه على الابل عندنا باطله. قالوا لان في جهاله في الصفه، فانت ازاي مش عارف الابل كيف تتصالح على ابل وفيها جهاله في الصفه؟ قصه احنا كناها من قبل ست مش فاكرينها، يعني اياتي في باب الصلح. لذلك هو قال هنا دم، يعني عن الدم فقط. طيب قال هنا ايش؟ خلاص النجوم اللي هو العوض اللي خاص بالمكاتب، يعني له ذلك ايضا. واجره ونجوم صح، قال واجره، قال وعوض كل عوصات ونجوم واجره وراس مال سلم. الاجره كما هي معلوم كالمبيع، فايضا يعني لو اجر حد مقابل شيء، راح لواحد قال له انا اجرك مقابل نصيبي، وواحد قال مثلا امراه تخدم اولادك كما سياتي مقابل نصيبه فاجرها، فده عوض نصيبه اللي هو في المزرعه، فبالتالي ممكن يطلب الشفعه انتقل النصيب ده بعوض الاجره، والاجره كالبيع انه اشترى يعني. وبالتالي له حق الشفعه. اجر الخادم بس اداه يعني ايوه تملك البتاع بالاجره، يعني اجره واخد مكانها مقابل الاجره كانه مقابل البيع، فالاجره كالبيع عوض، كل دي عوض اصناف للعوض. ولو شرط في البيع الخيار لهما او للبائع لم يؤخذ بالشفعه حتى ينقطع الخيار. لو اداله راس مال السلم ارض، ما هو مش احنا راس مال السلم، انا مطالب منك بضاعه فهدفع لك مقدم. راس المال ده ممكن يكون فلوس، ممكن يكون ذهب، ممكن يكون مزرعه، يكون ارض. فراس فديت لك الارض دي كراس مال سلم، فجات لك عوض برضه بس عن طريق السلم، فانا طلبت الشفعه فيها. مش واضحه؟ لا انت مش فاهم لسه. انا جيت اتفق معاك على توريد التفاح 10 طن، قلت لي ادفع لي مقدم، ما هو السلم مقدم، الثمن نصف مزرعه نصف الارض، نصف الارض مقابل ال 10 طن تفاح اللي بعد 6 شهور، ورحت انت واخد خدتهم انت ايه دلوقتي؟ راس مال سلم. ف فممكن انا الان اطلب الشفعه فاخدها منك، بس هي معاوضه جات لك من المعاوضه زي الاجره زي البيع، وكل ده بيثبت انواع من المعاوضات. ولو شرط في البيع الخيار، انتبه بقى لو كان هناك خيار مجلس او خيار شرط، وزاد خيار الشرط اكثر الخيار لهما. خلينا في خيار الشرط، اتفقوا بيع الارض والبيع قال له 3 ايام والمشتري 3 ايام، خيار شرط على القول بان ما تملك احد معايا 10 ارض. فلو شرط آسف في البيع الخيار لهما، طب لو لهما يبقى لسه البيع ما تمش، يبقى لسه ما نطلبش الشفعة ما استقرش. يعني هو أصلا لو قلنا في الخيار لهما البيع ما زالت الملكية للبائع ما انتقلتش، فليس له شفعة. أو للذك وقال لهما أو للبائع، لهما دخل فيها البائع أصلا ما انتقلتش للاثنين، أو للبائع فقط يبقى لسه الخيار للبائع، يبقى ممكن ما فلذلك قال حتى ينقطع الخيار، لأن الشريك لا يتمكن من إبطال حق البائع، ما يقدرش يتمكن من إبطال حق البائع، لكن هو ممكن يتمكن من حق المشتري. ذلك وقال هنا بعد كده إيش؟ وإن شرط للمشتري وحده، فالأظهر أنه يؤخذ إن قلنا الملك للمشتري. يعني لو اشترطوا باع له وقال له خيار الشرط ليه أنا فقط المشتري، والبائع تنازع عن خيار الشرط، فأصبح الآن إن المشتري إما سيمضي أو لا يمضي. فهم لو قلنا بأن الخيار للمشتري فيه الملك للمشتري رجحوا، يبقى له أن يطلب الشفعة في هذا الوقت ولا ينتظر انتهاء الخيار، لأنه لا حق لغيره خلاص. والشفيع هنا يعني له الحق بعد استقرار الملك. يعني تنزل الامر ناحيه البائع، لازم اعد عنده يبقى كده خلاص الشفع. نعم نعم. قال والا فلا، يعني لو كان غير نعم ان لم يكن الملك المشتري عند خيار الشرط، لو قلنا بالقول الثاني فتنتظر حتى ينتهي الخيار. المهم اللي تطلع بالملك المباح. اي المهم كده على حسب التفصيل اللي قلناه. نعم. ايضا اللي قلناه في خيار الشرط جائز في خيار المجلس. مده الخيار المجلس نفس الكلام. اذا الاثنين لهم او واحد انفرد لو المشتري، نعم بالضبط هكذا. ولو وجد المشتري بالشخص عيبا واراد رده بالعيب، واراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب، فالأظهر إجابة الشفيع. الرجل المشتري اشترى وبعد كده وجد عيبا، انتبه هنا أراد أن يرد بالعيب. طب الآن انت أراد أن يرد بالعيب، في نفس الوقت الشفيع عرف أنه باع شريكه فأراد الشفعة وراضي بالعيب، هيشتري بالعيب. هنا هل نقدم حق المشتري فيرد ويأخذ الثمن، ولا نقدم حق الشفيع إنه يأخذ الشخص ويرد الثمن للمشتري ويمضي البيع هكذا؟ قالوا الأظهر إجابة الشفيع. إيش الفارق؟ لو قلنا بأن قدمنا المشتري يبقى الشفيع مش هيعرف يأخذ حاجة خلاص، هيرجع نصيبه تاني للبايع فلن يأخذ. ولو قلنا بأن الشفيع مقدم يبقى له أن يأخذ النصيب ويعطيه المال، وهذا الذي قاله. فالأظهر إجابة الشفيع. قالوا أن حقه ثابت أو سابق، حقه سابق يعني يسبق بالبيع. قالوا وغرض المشتري أنه كان يرجع ويأخذ ثمنه، فهيأخذ ثمنه خلاص من الشفيع، فلا حرج على المشتري في شيء ولا ضرر، ويظل الاستفادة للشفيع أنه ضم له هذا النصيب لنصيبه فاستفاد أيضا بذلك، والبائع في الحالتين لا يخسر شيئا. نعم، لأن القول الثاني عندنا إجابة المشتري. ليه قالوا؟ لأن الشفيع لا يأخذ إلا إذا استقر العقد، وما دام في رد بالعيب العقد ما استقرش، فنقدم المشتري على الشفيع. لكن الأظهر عندنا القول الأول في ذلك. طب لو رده بالعيب فعلا ثم قبل أن يطالب الشفيع، يعني وجد العيب فرده بالعيب قبل أن يطالب الشفيع ثم طلب الشفيع، فله أن يرد الرد على الأصح، الرد على الأصح عندنا، يعني له للشفيع أن يرد الرد، يعني يقول له لا ترديت هذا الرد أنا أرده وسأخذ ويعطي الثمن للمشتري. قالوا ذلك على الأصح عندنا. إيش؟ قدمنا الشفيع. نعم. هو في إشكال بقى لو كان البائع أراد أن يعني الثمن كان معينا ورد والبائع أراد الرد واسترداد الشخص العكس، قبل أن البائع كان واخد باع له المزرعة مقابل سيارتين، وجد أن السيارتين فيهم شيء فأراد أن البائع هو اللي يرد، يرد الثمن المعين ويسترد الشخص، والشفيع أراد الأخذ، فيها خلاف في المسألة عندنا هذه. و خلاص هو راضي بيه الشفيع، خلاص هو راضي بيه، هو راضي، لذلك راضي، لأن ده الثمن اللي خد بيه المشتري فكان هيرد، هو ذاك وقال لو رضى به، ما رضاش يبقى يرجعها ويطلع يطالب بأمر جديد. ولو اشترى اثنان، نخلص الجزئيه دي، هو في قدامنا دي عشان خلاص قبل الفصل يعني. طيب لو اشترى اثنان دارا او بعضها فلا شوف على احدهم على الاخر، دي اللي قلناها مع بعض، اثنين اشتروا دار مع بعض مفيش اللي يشوف على احدهم على الاخر، ليش؟ مفيش تاخير. نعم. قال متأخرا عن ملك الشفيع، لا انا اسف، قولي قبل كده متأخرا عن ملك الشفيع، لما قال متأخرا عن ملك الشفيع فهنا لا شوف عليه. طيب هو قال قبل كده متأخرا عن ملك الشفيع، لا هو قال موجوده، يعني متأخرا دي موجوده من كده مش موجوده دلوقتي، قال وانما تثبت فيما ملك بمعاوضه ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع، هي دي اللي هي هتحمل عليها. طب لو قال يعني ماشي، ناخد هذه ونقفل عليها قبل ان نقول في الاصح ان لو هاب ان انتبهوا في الخيار اصلا محتاجين ان معاك حاجة؟ باور بانك؟ هنا؟ عشان نحتاجه. هو كده مفتوح؟ عارفش كده. بيش تمام. باع، خلينا ناخدها بالاسماء، احمد وفضل شركاء، جه احمد باع نصيبه لرأفت بشرط الخيار، تمام، ثم جه فضل باع نصيبه للؤي في الزمن الخيار اللي كان ما بين احمد وبين رأفت، بس باعه بدون خيار، احمد باع لرأفت نصيبه خيار 3 ايام، في اليوم الثاني جه فضل باع نصيبه للؤي بدون خيار، نصيب الثاني. لا ما تكلمش يا عم، استنى بس. المبيع الاول اللي ما بينكم قالوا لا شفعة فيه للبائع الثاني، البائع الثاني اللي هو فضل، انت بعت له زمن الخيار، هو باع للوائي بس بيع لازم. فاولا قالوا البائع الثاني فضل ليس له شفعة في هذا البيع الأول، ولا للمشتري لؤي ليس له شفعة في البيع الأول، تمام؟ مع أن لؤي تقدم ملكه على ملك رأفت، لأنه ده كان بيع لازم وده بيع في الخيار. صحيح أن ده كان قبله بانعقاد السبب، لكن هذا بعد، هذا قبله في التملك. طيب لو قلنا انه لا يملك في زمن الخيار، على القول انه لا يملك في زمن الخيار احد، تمام؟ لان سبب الشفعة البيع، صحيح؟ طيب لكن هنا البيع كان سابق على الملك اللي هو لؤي، فلو قلنا انه لا يتملك يبقى هو ده الملك اللي ايش؟ انه لسه ما تملكش، يبقى لؤي مالوش ان ياخد منك، ملوش ياخد البيع لان لسه الملكيه ما انتقلتش، هو بيعه حادث مش انت، انت لسه ما تملكتش في زمن الخيار، مع انه هو تملك لكن هو ملكه جاء، ما زال ملكك لم ينتقل، لذلك ليس له الشفعه اللي هو لؤي، ولا فضل ليه الشفعه في البيع. طيب الشفعه على المبيع الثاني بقى، المبيع الثاني اللي هو باعه فضل للؤي موقوفة. لو قلنا لو توقفنا في الملك، لو قلنا ان الملك للبائع اللي هو انت احمد ما زال عندك، فيبقى لك شفعة في البيع الثاني بتاع فضل، لو اثبتنا لك الملك. لو اثبتنا الملك للمشتري اللي هو لرأفت ايضا، هيكون عنده وجه انه ممكن يكون ليه شفعه في البيع الثاني. لو قلنا بان ملكه كان بالسبب، ولو قلنا ان ملكه لا في الخيار بعد الخيار، يبقى ليس له شفعه. انا مش هقدر اعيدها تاني اكتر من كده، لسه قلتها بالراحه اسمعوها بقى ولا ايش؟ في واحده بس، هي بعد الخيار، بعد زمن الخيار ولازم البيع للمشتري بقى، تمام؟ ماليش حق الشفعه عند الوقت. هو تملك قبلك. ما هو هنا نقول، انا عشان كده بقول لك ايش، لو حدث، لو قلنا بالله بان السبب فانت قبله، لو قلنا لا ليس بالسبب هو قبلك. اخر شيء، ولو كان المشتري شرك في الارض، يعني نصيب. طب دي ازاي بقى؟ فالاصح ان الشريك لا ياخذ كل المبيع بل حصته. تاني، انا واحمد والفضل احنا الثلاثه اشياء في ارض، كل واحد ليه ثلث. جه احمد باع، باع. طب انا اللي طلبت الشفعه، باع اللي رفض، وفضل شريك وانا شريك، انا طلبت الشفعه، هل لي اخد كل نصيب احمد؟ قال لا، الشفعه لي في قدر نصيبي من احمد. يعني احنا كنا ثلاث اثلاث، أنا الثلث وهو الثلث وهو الثلث، فأصبح نصيب أحمد يقسم بيني وبين فضل، فأنا ليا الشفعة في نصف نصيب أحمد. ذلك هو بيقول لنا إيش؟ فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته. هنا هيبقى السدس، أنا نصف الثلث السدس، أنا ليا السدس فقط شفعة، فقط اللي ليا. لو خد، لو طلب السدس ياخده، ما طلبوش يبقى مفيش فيه شفعة. فهمت؟ طيب، وهذه نقف عندها، ولا يشترط في التملك والشفعة حكم حاكم. الشفعة ما يأثرش على المشتري الثاني، هو كده هيتسبب السدس، ممكن كده المضايق هو لو أراد أن تتكلم في مسألة تانية بقى، يرد ولا ما يردش؟ يرد ولا ما يردش؟ لا تأتي معنا لو جاتت، طب أسجلها ممكن نبحث فيها نشوفها. نعم. لما انا بقى الهواء و سفيان بقى يرفض، بس كان لسه ابو سفيان كان في الشرط مش من ابو سفيان كده شفنا الحق ينقذ يجي ياخد الشفعه منه. ده لو عمل كده صح كده، لو قال الخيار لهما تمام. اه لو كان ابو سفيان والخيار لهما وراجع قال ممكن تحل فيه خلص كده وعامل اسم يعني بالزوم فنسخه انا اروح ابيع صح. لا ده في جاي ايام معانا كمان في حيل في المساله دي حلو يعني في حيل انتوا بتدور على الحيل. احنا بس عايزين المره الجايه نحاول نشد شويه ونخلص الشفعه يعني ممكن هناخد في الاصول اقل نخلص الدهي بس سريعا وناخد الشفعه عشان ما نبقيش فيها حاجه، عشان احنا النهارده كده يعني الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لو في اسئله عندكم خلوا نشوف بس يعني شرحتها قدمت لها مقدمه.